ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما انقضت أشهر الحج المباركة أعقبها شهر كريم وهو شهر الله المحرم، وقد ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. فأفضل الصيام بعد شهر رمضان هو صيام هذا الشهر، الصيام في هذا الشهر، لأن هذا الشهر هو من أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى، فقد أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فقال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. والله سبحانه وتعالى لا تضاف إليه إلا خواص مخلوقاته وأشرفها. هذا الشهر العظيم وقع فيه حدث هائل، حدث دمر نظام الإذلال والاستغلال والظلم، وأحدث ثورة عظيمة على الجاهلية بكل معانيها. حدث وقع في هذا الشهر وتكرر ذكره في القرآن الكريم عدة مرات. هذا الحدث هو الصراع الذي وقع بين نبي الله موسى عليه السلام ورأس الضلال فرعون. وهذه الحادثة التي تكرر ذكرها في القرآن هي تمثل صورة للصراع بين الحق والباطل، صورة للصراع بين الإيمان والكفر. هذا الصراع الذي سيبقى بقاء الدنيا، وتكون الغلبة فيه والعاقبة لأهل الإيمان والتوحيد. وقد أشار القرآن الكريم إلى الجو الذي دارت فيه تلك الأحداث، وهذه السورة كما تعلمون أو هذه الحادثة تكررت مرارا، إلا أنها في سورة واحدة فقط وهي سورة القصص، هي التي ذكر الله تعالى فيها تفاصيل الحادثة من أولها قبل ولادة موسى. ذكر الله تعالى صورة جامعة للعالم في ذلك الوقت بجهله وجاهليته وظلمه وقسوته. يقول الله تعالى: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هكذا كان الجو في تلك الرقعة، في تلك البلاد التي اختارها الله تعالى لتكون منارا للتوحيد ومهدا للحضارة، كان هذا هو حالها. فرعون علا في الأرض، طغى وتجبر وقال: أنا ربكم الأعلى، وقسم رعيته إلى طبقات. أدنى هذه الطبقات هي طبقة المؤمنين الموحدين، وهم شعب بني إسرائيل، وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، كانوا على التوحيد قبل أن ينقلبوا، كانوا على الإيمان وعلى التوحيد. فاستضعفهم وتسلط عليهم هذا الجبار الطاغية يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستخدم رجالهم في أردأ وأسوأ الصناعات. وكان لابد لهذا الوضع أن يتغير، كان لابد لهذا المشهد المؤلم أن تنتهي فصوله. ولذلك انتهى إلى مسامع فرعون أنه سيخرج من ذرية بني إسرائيل غلام يكون هلاك فرعون على يديه. فأراد فرعون أن يحتاط لملكه، فقرر أن يقتل وأن يذبح كل مولود ذكر في بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام. ولكن لن يغني حذر من قدر. ففي الوقت الذي كان أبناء بني إسرائيل يقتلون خوفا من وجود هذا الغلام، كان هذا الغلام في قصر فرعون وينام على فراشه ويأكل من طعامه. هذا الطاغية بدلا من أن يغير سياسته مع بني إسرائيل وأن يرحمهم وأن يرفع الظلم عنهم، قرر أن يذبح كل مولود ذكر في بني إسرائيل. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يولد موسى عليه السلام في تلك السنة، في السنة التي يذبح فيها أبناء بني إسرائيل. وحينئذ ضاقت به أمه ذرعا وخافت عليه، فأوحى الله إليها وحي إلهام لا وحي إعلام، لأن وحي الإعلام إنما يكون للأنبياء والرسل فقط. أوحى إليها وحي إلهام وإرشاد، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لما سمعت شعرت بهذا الإلهام، خافت على وليدها وضعته في تابوت من خشب وألقته في نهر النيل. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يمر هذا الصندوق على قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هكذا كانت مشيئة الله تعالى، هكذا كانت عناية الله عز وجل بنبيه موسى عليه السلام. منذ ولادته، منذ نشأته، مر التابوت على قصر فرعون، فلما فتح ووجدوا فيه الغلام، نظرت امرأة فرعون إلى هذا الصبي ووجهه يتلألأ بأنوار النبوة، فأحبته حبا عظيما، لأن الله تعالى ألقى في قلبها حب هذا الولد، كما قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أحبته حبا عظيما وتمسكت به. ولما حاول فرعون أن يقتل هذا الولد امتنعت وقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وقد أنالها الله ما رجت منه من النفع، فقد انتفعت بموسى عليه السلام وكانت من أتباعه، انتفعت به في الدنيا هداها الله إلى الإيمان، وانتفعت به في الآخرة فهي من أهل الجنة. لما وافق فرعون على بقائه في القصر، حاولوا أن يغذوه بالرضاعة لكنه امتنع، وهذا كان بعناية الله تعالى، كما قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرم الله عليه كل المراضع، فكلما جاءوه بمرضع ازداد بكاؤه. حينئذ خرجوا به إلى الشوارع يبحثون له عن مرضع، فرأته أخته التي خرجت تقص أثره، فذهبت إليهم وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وكان هذا من حكمة الله تعالى حتى يرجع موسى إلى أمه، لأنه وعدها: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. عاد موسى عليه السلام وهو صبي، وهو رضيع، رجع إلى موسى إلى أمه، وهو الآن يتربى في كنفها من غير خوف ولا فزع، لا تخاف عليه، بل إن فرعون قد أجرى عليها نفقة مقابل إرضاعها لموسى، فاستفادت من ذلك. ونشأ موسى عليه السلام في كنف أمه بين بيت أهله وبين قصر فرعون، فلما كبر واشتد عوده كانت له صولة في مصر، لأن فرعون تبناه ولدا، كانت له صولة، وكان يرى قومه وهم يعانون ويقاسون من ذلك الظلم والاضطهاد، فامتلأ قلبه حزنا عليهم وحنقا على فرعون وأتباعه من الأقباط. وفي يوم من الأيام دخل موسى عليه السلام المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ضرب موسى عليه السلام هذا القبطي من باب الردع والزجر فقط، لكن النتيجة كانت وفاة هذا الرجل خطأ، فاستغفر موسى ربه وتاب إليه فغفر الله له، وانتشر الخبر بعد ذلك وعلموا بأن موسى هو الذي قتل ذلك الرجل. فخرج موسى عليه السلام، لأنهم خرجوا للبحث عنه ليقتلوه ليثأروا منه، خرج عليه السلام فارا هاربا خائفا، وتوجه تلقاء مدين ومكث هناك 10 سنوات يرعى الغنم. ثم بعد انقضاء الأجل قرر موسى أن يرجع إلى ديار مصر، أن يرجع إلى أهله، فخرج بزوجته في ليلة باردة مظلمة، وأثناء السير ضل الطريق ولم يعرف وجهة سيره، لكنه لاحت له عن بعد نارا، رأى نارا عن بعد، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ذهب موسى عليه السلام اتجاه تلك النار، فلما وصل إلى تلك البقعة المباركة، إلى ذلك الوادي المبارك، ناداه رب العالمين، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. موسى عليه السلام ما كان يتصور أبدا أن يكون نبيا، فضلا عن أن يكون نبيا يكلمه الله بلا واسطة، فهذا الموقف ما كان يتصوره موسى عليه السلام أبدا، لكنه الآن يوحى إليه وبلا واسطة، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. الأنبياء الذين كلمهم الله عز وجل 3، آدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما موسى عليه السلام فقد كلمه الله عز وجل مرارا وتكرارا دون واسطة. خاطب رب العالمين، خاطب موسى عليه السلام وسأله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أمره الله عز وجل أن يلقي هذه العصا، فلما ألقاها فإذا هي تتحرك وتهتز كأنها جان من سرعتها وحركتها، فإذا هي ثعبان مبين. فلما رأى موسى هذا الشيء حدث أمامه وبين يديه من شدة الخوف ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ثم أمره أن يخرج يده من جيبه، وأخرج يدك من جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. لما رأى موسى عليه السلام هذه الحوادث وقف يرتجف، فأنزل الله السكينة على قلبه، وها هو الآن يتلقى التكليف، هذا التكليف الذي أعده الله له منذ أن كان رضيعا، والله عز وجل يعتني به ويهيئه لهذه الساعة، ساعة التكليف. اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا هو التكليف، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز كل الحدود، يكفي أنه ادعى الربوبية، ادعى أنه رب الخلق رب الناس أجمعين، فضلا عن ظلمه وطغيانه واضطهاده للأمة المؤمنة الموحدة في ذلك الوقت. وطلب موسى عليه السلام من رب العالمين أن يشد عضده بأخيه هارون لأنه كان أفصح منه لسانا، فقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وخرج موسى عليه السلام وذهب إلى مصر والتقى بأخيه هارون وأخبره بأن الله تعالى قد كلفهما بالذهاب إلى فرعون ودعوته. ودخل موسى عليه السلام مع أخيه هارون على فرعون في قصره، وقد أحاط بفرعون الأمراء والوزراء والجنود. فلما رأى موسى قال له ألم نربك فينا وليدا، بمجرد أن رآه أراد أن يحرجه بهذه الكلمات، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يمن عليه بأن رباه، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. حينئذ رد عليه موسى قال تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، كيف تمن علي بأن ربيتني وأنت تستعبد وتذل بني إسرائيل، شعب بني إسرائيل الذين هم قومه. ودخل موسى عليه السلام في مناظرة مع فرعون، ولا أطيل الخطبة بها وهي في كتاب الله تعالى، دخل معه في مناظرة، لكن فرعون لم يكن أهلا لهذه المناظرة لأنه جاهل، لأنه ظالم مستبد. فلما عجز عن مناظرة موسى عليه السلام قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فقال موسى أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ألقى عصاه فتحولت إلى ثعبان عظيم. وقد أصاب فرعون من عندما رأى هذا الثعبان المبين، هذا الثعبان العظيم الذي لم يرى الناس مثله، لما رآه أصابه رهب شديد، وأخرج موسى يده فإذا هي تتلألأ نورا كأنها فلقة قمر. حينئذ علم فرعون بأن الأمر ليس بالهزل، علم بأن موسى عليه السلام جاد فيما يقول، فماذا يفعل؟ اتهمه بالسحر، وجد المخرج، قال موسى ساحر وهو قد تعلم فنون السحر، سنتحداه بسحر مثله، وأمر بجمع كل السحرة ليواجهوا موسى عليه السلام. واختاروا يوما، هو كان يوم عيد عندهم وهو يوم الزينة، فاجتمع الناس من كل حدب وصوب ليروا هذه المواجهة، ووقف موسى عليه السلام ليواجه حشدا هائلا من السحرة، من السحرة الأفاضل، وكانوا أعلم الناس بالسحر في ذلك الزمان. فلما وقف موسى عليه السلام في مواجهتهم ألقى كلمة ألقت الفرقة بينهم، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، منهم من يقول هذا كلام الأنبياء ومنهم من يقول إنه ساحر، تنازعوا أمرهم بينهم ثم اجتمعوا على رأي واحد أن يتحدوا موسى عليه السلام، لأنهم كانوا يطمعون في المكانة وفي الحظوة عند فرعون، لأنه لما قالوا يعني هل يكون لنا أجر إن هزمنا موسى عليه السلام، قال فرعون وإنكم إذن لمن المقربين، أعطيكم أجرة وأقربكم مني. ولهذا قالوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وقالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نلقي، فقال لهم ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما رأى موسى ما جاءوا به من السحر أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. مجرد أن ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، لأن السحر لا يقابل الحق، السحر لا يقابل الآية التي خرقها الله تعالى لنبيه ورسوله. لما رأى السحرة هذا الأمر علموا بأن هذا ليس من جنس السحر، لأنهم يعرفون حدود السحر، السحر له نهاية لا يتجاوزها. هم رأوا بأن هذا الأمر خارج عن السحر، مخالف للسحر. حينئذ ألقي السحرة ساجدين، سجدوا لرب العالمين. يذكر غير واحد من المفسرين من السلف أنهم لما سجدوا رأوا منازلهم وقصورهم في الجنة تهيأ لهم، ولهذا لما توعدهم فرعون لم يلتفتوا إليه. فرعون لما رآهم سجدوا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ثم اتهمهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تهددهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم في جذوع النخل حتى الموت، لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا لا ضير، يعني لا يضرنا هذا، لأنهم رأوا منازلهم في الجنة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هكذا كان موقفهم، هؤلاء الذين كانوا يطلبون المال ويقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، الآن يطلبون الجنة ولا يطلبون الدنيا، ويقولون له فاقض ما أنت قاض. هكذا كان موقفهم، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة قالوا إن هؤلاء السحرة كانوا في أول النهار سحرة، والساحر كافر فاجر. قال وأمسوا شهداء بررة، كانت هذه نهايتهم، قدموا أرواحهم، وأغلى ما يملكون في هذه الدنيا هي الروح، أغلى ما يملكه الإنسان، قدموا ذلك إرضاء لله سبحانه وتعالى. وتتمة الحديث بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما تمادى فرعون في طغيانه حتى بعد هذه الحادثة، بعدما أقام الله عليه الحجة بنبيه موسى عليه السلام، مع ذلك واصل في طغيانه وبدأ في تقتيل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم مرة أخرى، وهو يتظاهر بإرشاد الناس وهدايتهم. هو الذي قال للناس، هو الظالم الطاغية المجرم، يقول للناس ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون يهدي سبيل الرشاد، انظر إلى التلاعب والنفاق في الكلام، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ثم حذرهم من موسى عليه السلام كأنه ناصح أمين، يقول لهم عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني موسى هو الذي يظهر الفساد، وفرعون مسكين كان مصلحا، وهذا من النفاق الذي كان يسلكه فرعون وأتباعه. تمادى فرعون في ظلمه وطغيانه لبني إسرائيل، وكانوا كما تقدم هم الفئة المؤمنة الموحدة على وجه الأرض. حينئذ أوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر إلى بلاد الشام، فخرج موسى عليه السلام بالمؤمنين معه قاصدين بلاد الشام، فبلغ ذلك فرعون، سمع بأنهم خرجوا، فاشتد غضبه وجمع الجيوش وأرسل في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا جميع حاذرون، فأمرهم بالخروج العام لاستئصال بني إسرائيل وقتلهم. لكن الله عز وجل أخرجهم لغاية أخرى: فأخرجناهم من جنات وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. لأن الواقعة لو وقعت داخل المدينة، الحرب لو وقعت داخل المدينة، يؤدي ذلك إلى تدمير المدينة، فأراد الله عز وجل أن يخرج فرعون مع جنوده حتى تبقى المدينة على حالها، ثم يأتي إليها بنو إسرائيل فيسكنونها كما هي. خرج فرعون بجنوده وراء موسى عليه السلام وبني إسرائيل، فأدركوهم عند شروق الشمس قريبا من البحر. لما وصل موسى عليه السلام إلى البحر، البحر الأحمر، كان فرعون قد وصل خلفهم. فلما رآه بنو إسرائيل، رأوا فرعون وهم يعلمون من هو فرعون، يعرفون بطشه وقسوته وجبروته، لما رأوا فرعون بجنوده قالوا لموسى: إنا لمدركون. انتهينا، أدركنا فرعون. فقال موسى عليه السلام صاحب الإيمان واليقين: كلا إن معي ربي سيهدين. عنده يقين بأن الله عز وجل لن يتركه. كلا إن معي ربي سيهدين. فلما بلغت القلوب الحناجر وزلزل المؤمنون في ذلك الموقف، وتقدمت جيوش فرعون حتى كادت تصل إلى موسى وأتباعه، أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب موسى البحر بعصاه، فانفلق البحر 12 طريقا، وأصبح الماء السيال بين تلك الطرق كأطواد الجبال، 12 طريقا بعدد أسباط بني إسرائيل، بعدد قبائلهم. فأمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا في هذه الطرق. دخلوا في هذه الطرق وليس فيها ماء ولا وحل، والماء بينهم على شكل أنفاق. دخل موسى عليه السلام ومن معه وانحدروا في هذه الطرق حتى خرجوا من الطرف الآخر. وحينئذ أراد موسى أن يضرب البحر مرة أخرى حتى يرجع كما كان، فنهاه الله عن ذلك وقال: واترك البحر رهوا، دعه كما هو هادئا، ولا تفعل شيئا حتى أمرك به. فتقدم فرعون وجنوده ودخلوا البحر أيضا، دخلوا في تلك الطرق من أجل أن يصلوا إلى بني إسرائيل وإلى موسى عليه السلام. فلما تكاملت عدتهم في البحر أمر الله البحر أن يعود كما كان، فعاد البحر كما كان وفي هدوء تام. مات فرعون وكل جنوده فما بكت عليهم السماء والأرض، وذهبوا إلى الجحيم. وكان جبريل عليه السلام من شدة حنقه على فرعون كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في الترمذي بسند صحيح، يقول: لو رأيتني يا محمد كيف أدس الوحل في فم فرعون حتى لا يقول لا إله إلا الله، خشية أن تصيبه رحمة الله عز وجل. فحتى لما أدركه الغرق وأيقن بالهلاك، وحينئذ لا تقبل التوبة، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وهذه الآية مع الأسف الناس اليوم يفسرونها على غير وجهها، يظنون بأن فرعون جثته لا تزال باقية بناء على هذه الآية، وهذه الآية لا تدل على ذلك. الآية الغرض منها أن بني إسرائيل لم يصدقوا، قالوا بأن فرعون لا يموت، ظنوا بأنه لا يموت لأنه عاش أكثر من 300 سنة وهو ملك، فظنوا أنه لن يموت، فأخرج الله جثته بدرعه فوق الماء حتى يرونه ويتأكدوا من موته. فهذا هو المقصود بالآية، لننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وهذا ليس المقصود به أنه سيبقى إلى آخر الزمان، جثته تبقى باقية إلى آخر الزمان. هكذا أهلك الله تعالى فرعون ونصر الفئة المؤمنة، كانت الغلبة لهم، لم يقتل منهم أحد ولم يجرح منهم أحد. هذه الحادثة وقعت في اليوم العاشر من المحرم الذي يسمى عاشوراء، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري، لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن صيام هذا اليوم، فقالوا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه، لأن موسى عليه السلام صام هذا اليوم، هذا اليوم الذي نصره الله فيه على فرعون كان يصومه موسى عليه السلام وصامه الناس بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم، أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. ولما سئل عن فضل صيام عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، يعني صيام هذا اليوم يكفر سنة من الذنوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي رواية التاسع والعاشر. فهذه السنة التي يحييها المؤمن في مثل هذه الأيام، لأن نصر الله تعالى للمؤمنين في كل زمان ومكان هو نصرة للحق وخذلال للباطل، ونعمة للمؤمنين إلى يوم الدين. فنصرة الله لموسى عليه السلام هي نصرة لنا نحن أيضا، لأنها نصرة للحق وإذلال للباطل. والواجب على المؤمن أن يشكر الله تعالى على النعم التي أنعم الله بها عليه والتي أنعم بها على المؤمنين من قبله، فكل ما أنعم الله به على المؤمنين من قبلنا نحمده على ذلك ونشكره، لأن الشكر شكر النعم يؤذن بازديادها، أما جحود النعم وكفرانها فإنه مؤذن بزوالها والعياذ بالله. ولذلك فالواجب على المؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمه، قد أنعم الله علينا بنعم كثيرة، بنعمة الإيمان وهي أعظم النعم، نعمة الإسلام، أنعم علينا بنعمة العقل، بنعمة الصحة، بنعمة الرزق، بنعمة الأمن، هذه كلها نعم ينبغي ويجب على كل مسلم أن يشكرها، لا بلسانه فقط بل بجوارحه. كيف تشكر النعم؟ بجوارحك، أن تطيع الله عز وجل، وأن لا تجاهر بالمعاصي، وأن لا تتحداه بالكبائر، هذا هو الشكر، أن تشكر الله تعالى بجوارحك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي وغيره: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الإنسان إذا أصبح آمنا في بيته وفي طريقه وفي مكان عمله وفي بلده عنده قوت يومه معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن مع الأسف نرى بأن المسلمين اليوم لا يشكرون الله على نعمه، ينظرون إلى من هو فوقهم، وهذا ما يحملهم على ازدراء نعم الله عليهم، وهذا مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج إلى أسواقنا وطرقاتنا مع الأسف يرى بأن الناس لا يشكرون الله على نعمه بأفعالهم، وإن كانوا يشكرونه بألسنتهم، لكن لما ترى المعاصي والمنكرات والكفر بالله في شوارعنا يكون عندك يقين بأن الناس لم يؤدوا حق الله، لم يشكروا الله تعالى على هذه النعم. نحن في نعم، يجب أن نحمد الله وأن نشكره على هذه النعم، لأن الشكر يزيد في النعمة. فإذا أنكرت وجحدت النعمة حرمت منها. ونحن الآن والحمد لله مهما كان الأمر نحن في نعمة، ويجب أن نشكر هذه النعمة بطاعة الله تعالى، أن نسخر جوارحنا في طاعة رب العالمين. كثير من الناس اليوم لا يتكلمون إلا في الأمور الدنيوية، الدنيا فقط، هو يحارب رب العالمين في ليله ونهاره على لهوه وفجوره، ثم إذا أصبح يتكلم عن أزمة اقتصادية وأزمة مالية. القلوب متعلقة بالدنيا، لا يتكلمون إلا عن الاقتصاد والمال، وأين هو الدين؟ أزمتنا ليست أزمة مالية، أزمتنا هي أزمة دينية خلقية. هذا لابد أن نفهم هذا الأمر، أزمتنا في الدين، ابتعادنا عن الدين، ابتعادنا عن الأخلاق التي جاء بها الإسلام، ابتعادنا عن العقيدة الصافية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه أزمتنا الحقيقية، وليست في المال والاقتصاد والتجارة. وتعلق الناس بهذا الكلام الذي خاض فيه كثير منا رجالا ونساء صغارا وكبارا، الكل يتكلم عن أزمة. الأزمة الحقيقية ليست هذه، هذه الأزمة إنما هي أثر من آثار الأزمة الدينية. الأزمة المالية والاقتصادية كما تسمى هي أثر من آثار الأزمة الدينية الخلقية التي نعاني منها. ولذلك فالواجب علينا أن نصلح أنفسنا أولا. أما هذه الأمور المضايق المالية، هذه لها آجالها وتنتهي. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مرت بهم، والمؤمن عنده كفاءة في حسن التعامل معها، يعرف كيف يتعامل معها في وقت الضيق ووقت الشدة، يعرف كيف يتعامل. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن يحسن التعامل، عنده كفاءة في التعامل مع هذه الحوادث. أما أن نعلق قلوبنا بالدنيا، تجد الناس إنسان يتكلم وهو خائف، كأن الرزق بأيدي البشر. الرزق بيد الله، الأرزاق بيد الله، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فدعكم من هذا الكلام، هذا الكلام لا يعنينا. الذي يعني المؤمن هو أن يعالج مكمن الداء، أن يعالج الأزمة الدينية الخلقية التي نعاني منها صباح مساء. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.